أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في المقصد الثالث من كتاب النكاح في مسائل مرتبة على اختلاف الدين. تكلمنا عن المسألة الأولى والثانية، واليوم نتكلم ابتداء من المسألة الثالثة إلى أن ننتهي من هذه المسائل العشر. المسألة الثالثة: لو أسلم العبد وعنده 4 حرائر وثنيات، أي أسلم العبد، لو أسلم العبد وعنده 4 حرائر وثنيات، فأسلم معه 2، أسلم معه 2، من خلف 2 من هذه الحرائر، ثم اعتق ولحق به من بقي. ثم اعتق العبد ولحق به من بقي، لم يزد على اختيار 2، لم يزد على اختيار 2، لأنه كمال العدد المحلل له، أي لأنه كمال العدد المحلل للعبد. ولو أسلمنا كلهن ثم أعتق ثم أسلم، أسلم أو أسلمنا بعد عتقه وإسلامه في العدة، ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأرباع. وفي الفرق إشكال، إذا قلنا على أن هناك لا يلحق به إلا 2 لأنه عبد، لأنه أسلم أسلمت معه 2 ثم أعتق، فنقول ثم أسلمت 2 الأخريان، فنقول لا يلحق به منهن إلا 2 فقط. هنا إذا أسلم أو أسلمنا ثم أعتق فصار حرا، فكيف يلحقن به ويثبت النكاح عليهن؟ نقول يثبت النكاح عليهن لاتصافه بالحرية، لاتصافه بالحرية المبيحة للأرباع. قال: وفي الفرق إشكال، أي هناك إشكال في الفرق بين الحالتين. الرابعة: اختلاف الدين فسخ لا طلاق، فسخ لا طلاق. يعني إذا مثلا هو أسلم وهي لم تكن قد أسلمت، فيبقى نكاحه عليها، لكن إذا هي أسلمت وهو لم يسلم فنقول ينفسخ مباشرة. خاصة ذكرنا الكتاب يجوز أن يبقى عليها، لكن بالنسبة هي إذا أسلمت عليكم السلام لا يجوز له أن، وإن كان مهنة إذا هي أسلمت لا يجوز لها أن تبقى عليه. لاحظ قال اختلاف الدين فسخ لا طلاق، فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر، المهر سقط به المهر لأنه قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور بأنه بدون دخول ولم يكن منها بل منه، وإن كان بعد الدخول فقد استقر ولم يسقط بالعارض بسبب ماذا؟ تحولها من الدين. السلام. ولو كان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول، إذا كان المهر فاسدا فيجب به مهر المثل مع الدخول، وقبله أي وقبل الدخول نصفه خمرا أو خنزيرا مثلا لا يملكه المسلم لكنهما كانا كافرين هي وزوجها، اثنينهم مثلا مسيح أو اثنينهم يهود، زين فهي أسلمت بعد الدخول ينفسخ. صراحة وقبله نصفه إن كان الفسخ من الرجل، يعني قبل الدخول نصفه نصف المهر إن كان الفسخ من الرجل، ولو لم يسمي مهرا والحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة، كان لها المتعة كالمطلقة. ورايح يجينا إن شاء الله الكلام حول المتعة، ما المراد من المتعة، وقد ورد هذا في الكتاب الكريم فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. رايح يجينا إن شاء الله. وفي تردد ولو دخل الدمي وأسلم، ولو دخل الدمي بالمرأة وأسلم وكان المهر خمرا ولم تقبضه قيل سقط، وقيل يجب مهر المثل، وقيل يلزمه قيمته عند مستحليه وهو أصاح، وهو أصاح. إذا كان المهر مستلم من قبل خلاص. الخامسة إذا ارتد المسلم بعد الدخول صار كافرا حرم عليه وطء زوجته المسلمة ووقف نكاحها على انقضاء العدة، فلو وطئها لشبهة وبقي على كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران، عليه مهران المهر الأول والمهر الثاني. الأصلي بالعقد وآخر للوطء بالشبهة، وهو يشكل بما أنها في حكم الزوجة. مشكل القول على أنه بالمهر الثاني لأنها في حكم الزوجة، لكن لم يكن ارتداده عن فطرة، ارتداده عن ملة. إذا لم يكن عن فطرة، شوف أكو قالها بعده، إذا لم يكن عن فطرة، أما إذا كان عن فطرة فلا يتصور هذا. السادسة إذا أسلم وعنده أربع وثنيات مدخول بهن، لم يكن له العقد على أخرى ولا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر، لأنهن لم يخرجن عن الزوجية مطلقا لرجاء رجوعهن في العدة، فيعدن إلى الزوجية بالنكاح السابق، فكان ذلك كالعدة الرجعية التي لا يصح فيها نكاح الخامسة ولا أخت المطلقة كما يقول صاحب المسالك. إذن لا يجوز له أن يأخذ امرأة إلا إذا انقضت العدة لإحدى هذه الزوجات. نعم، مع بقائهن على الكفر. ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه وانقضت العدة وهو على كفره صح عقد الثانية. فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير بين أن يبقى على الأولى أو على أختها الثانية، كما لو تزوجهما وهي كافرة. صار واضح ولا؟ السابعة، إذا أسلم الوثني ثم ارتد وانقضت عدتها على الكفر، يعني انقضت العدة ولم تسلم ما زالت كافرة، فقد بانت منه، خلاص بانت منه صارت أجنبية عنه. ولو أسلمت في العدة ورجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها لأنها ما زالت زوجة، وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها. لو أسلمت هي حتى انتهت العدة وهو كافر فلا سبيل عليها. واضح ولا؟ الثامنة، لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها، هذه التي ماتت، فإن اختارها ورث نصيبه منها. وكذا لو متن كلهن كان له الاختيار، فإن اختار أربعا ورثهن، لأن الاختيار ليس استئناف عقد وإنما هو تعيين لذات العقل الصحيح. ولو مات ومتن قيل يبطل الخيار، والوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات وموروثات، لأن أكو بعد من يرث هذا ومن ترث هذه، فمن هو الذي مات قبلا هنا؟ إيه؟ لأنه إذا ماتت الزوجة قبل وهو قد اختارها فهو يرث منها وهي لا ترث منه. إن مات هو قبلها هي ترث منه وهو لا يرث منها، وهكذا. قال والوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات وموروثات، ولو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه، لأن منهن من تلزمه العدة، ولما لم يحصل الامتياز ألزمنا العدة احتياطا بأبعد الأجلين. يعني من وقع الاختيار عليها، من لم يقع عليها الاختيار، من لم يقع عليها الاختيار يبقى ان تعتد ولا تعتد. ايه لكن ليس الزوجة بس عدا تبين اذا كان في حمد. نعم. فبأبعد الأجلين، يعني أبعد الأجلين إما 3 أشهر أو لمدة الحمل. ما نقول تعالي بس أنتي ما لم طلقتي أو مثلا انفسخ العقد لابد أن تعتدي بس 3 أشهر. لا، إذا كانت حامل فلابد بأبعد الأجلين. قال فالحامل بأبعد الأجلين إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة، يحتمل أن تكون هي التي شنو اختارها، وألا تكون احتمال أنها تكون واحتمال أنها شنو لا تكون. فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحامل بالنسبة للحامل، لأنه مات زين. فإذا مات فالعدة هنا عدة شنو؟ عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام. لكن قال فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل، يعني أبعد الأجلين. إيه فعدة الوفاة أو عدة الحمل أيهما أبعد تعتد به. وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملا. والحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة. طبعا عدة الطلاق 3 أشهر وعدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. التاسعة إذا أسلم وأسلمنا لازمه نفقة الجميع حتى يختار 4، فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات. وكذا لو أسلمنا أو بعضهن وهو على كفره، كذلك يتناوله نفس الحكم، فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات. ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي. كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أو بقي على الكفر، ولا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن. إذا هو أسلم دونهن لا يلزمه بالنفقة. لماذا؟ قال لتحقق منع الاستمتاع منهن. إيه؟ ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام، من هو أسبق من الآخر في الإسلام؟ فالقول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية. ولو مات ورثه 4 منهن لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يتصالحن فيما بينهن في ذلك. والوجه القرعة أو التشريك، هذا هو الوجه. أي نعم. ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شيء، لأن الكافر لا يرث المسلم. ويمكن أن يقال ترث من أسلمت قبل القسمة. شيخنا نعم. لو هو أسلم فالحالة تسخ العقد إذا لم يسلموا، إذا ما هم لم يسلموا ينفسخ العقد إذا هو أسلم. إيه. ويبقون في العدة. نعم. إذا هو مات وأسلم بعد ذلك قبل انقضاء إلى قبل القسمة ممكن يرثمك الحالة إلى قبل القسمة. شوف لاحظ، قال ويمكن أن يقال ترث من أسلمت قبل القسمة، يعني حتى لو بعد لا طالما هي العلة طبعا. أما بعد العلة انتهت يعني بانت. العاشرة: روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام إن إباق العبد طلاق امرأته. إذا أبق العبد يعني شنو أبق العبد؟ هرب العبد، فزوجته تكون منه طالق، وأنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول، وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها، وفي العمل بها تردد، مستنده ضعف السند. صار واضح ولا لا؟ مسائل من لواحق العقد وهي سبع: الأولى: الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الإسلام. هذا هو معنى شنو الكفاءة؟ المؤمن كفء المؤمنة. وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام. نعم. وإن تأكد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم، في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها، يعني يخشى عليها من دين بعلها. الزواج الشيعي من العامة يكون نعم أقول على كراهة، لا ماكو في إشكال باعتبار الإسلام، ولكن قد يخشى على دينها منه. لو احنا مثلا زوجت مثلا واحد مثلا سني مثلا زوجت واحد من العامة وثاني جوان هلهم تحول على مذهب، وإذا ما تحول على مذهب يطلق، طلق حولها تتحول. وانا واحد بيت ابوها وشافت عبارة ضيق وغيره وقالت لا اقدر ارجع لها احسن اصير سنية واحدة. مشكلة مشكلة. يقول نعم لا يصح نكاح ناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام. وهل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل نعم لا بد أن يكون متمكنا من النفقة، أما إذا لم يكن متمكنا من النفقة كيف يزوج؟ الشرط في ذلك أن يكون قادرا على الإنفاق. قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه. لا هو الأشبه أنه قد هو غير قادر على النفقة، إما لمرض وإما مثلا لعجز مثلا وإما مثلا لمثلا هناك من يتبرع بنفقته، فالأشبه أن هذا لا يشترط. ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ المرأة؟ يعني فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك، ليس لها الفسخ. أمس كان حالة زين، يوم مسكين صار حالة فقير ما يقدر ينفق عليها، خلاص ينفسخ العقد، يقول لها أنت لك الحق في الفسخ. مشكلة يعني. إلا رواية تقول نعم يجوز لها ولها الحق في الفسخ، لكن رواية ثانية تختلف عن الأولى وهي التي عليها المؤول. ويجوز إنكاح الحرة العبد، يجوز أن الحرة تزوج بعبد، والعربية العجمي، يجوز أن تأخذ العربية أعجميا، والمراد من الأعجمي وكل من لا ينطق اللغة العربية يسمى أعجمي، مو لازم أن يكون فقط يعني فارسي، لا، كل من لا ينطق العربي هو أعجمي. والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس، أن غير الهاشمي ينكح الهاشمية، جائز هذا. وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات، يجوز أن واحد يشتغل عامل يتزوج بدكتورة، لا ما يصير، يصير ممكن هذا اللي ولا ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته، وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن كان أخفض نسبا، يعني مثلا هذا نسبه نسب ليس فيه شيء، لكن من حيث العراقة، من حيث المكانة، من حيث هذه المرأة نسبها أرفع، فهل يجار ويتزوج بها أم يمنع؟ قال ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، ولو امتنع الولي كان عاصيا، ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها. قال مرة سيد، أنا سيد ورسول الله، وعقب ما زوج قال لا لا أنا سيد ولا شيء، أنا ما قلتكم سيدكم ما تعطوني، فلها الحق في الفسخ، كان للزوجة الفسخ، وقيل ليس لها وهو أشبه أنه ليس لها الفسخ، وهو أشبه في أصول المذهب والقواعد يعني. ها؟ إيه؟ لكن لو لم يكن الشرط على ما شرط، الشرط باطل والعقد صحيح. لو خطب المؤمن قادر عن الأخر وجب إجابته وهي رفضت، لا وجب إجابته يعني بحيث أنه لا يرد، لكن يبقى الخيار بيدها هي، لا بد من رضاها. قال ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وأن تزوج المؤمنة بالمخالف مكروه، ولا بأس بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بعناد. المسألة الثانية، إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت، بعدما زوجها علم على أنها قد زنت قبل الزواج، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الولي بالمهر. شوف، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الولي بالمهر، ما يرجع يحق مهره وليس له الفسخ. وروي أن له الرجوع، وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل من فرجها وهو شاب. شرط البكار مثلا فوجدها ثيبا فلها مهر الثيب، لها مهر الثيب، لكن لو هو بقى عليها يصح ذلك. الثالثة، لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، هي في عدة رجعية، يجي يقول إليها ترى أنا ما تقدم إليها، شبه ما تنتهي، ما حطور بش كذا، باخذ، ما تزوج، لا يجوز. ليش؟ لأنها إذا كانت في العدة فما زالت هي على حبال زوج. نعم. لأنها زوجة ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره. المطلقة ثلاثا يجوز أن يتعرض لخطبتها إذا كانت في العدة، لأنها بائن بعد. ولا يجوز، قال من الزوج وغيره، ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره. أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج لامتناع نكاحه لها، ويجوز من غيره. ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره. وأما المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريح من الزوج دون غيره. وصورة التعريض أن يقول رب راغب فيك أو حريص عليك وما أشبهه، والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك، هذا ما يجوز إذا هي في العدة. ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم. المسألة الرابعة، إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها، ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا. هذا خطبها فأجابت، لكن خطبها ثاني فتزوجت بالثاني، هل يحرم على الثاني؟ لا يحرم. الخامسة، إذا تزوجت المطلقة ثلاثا فلو شرطت في العقد أنه إذا حل لها فلا نكاح بينهما بطل العقد، بطل العقد يعني فقط فلا نكاح بينهما بطل العقد، يعني العقد صار فاسد باطل بهذا الشرط. وربما قيل يلغو الشرط، يعني الشرط لا قيمة له. ولو شرطت الطلاق قيل يصح النكاح ويبطل الشرط، وإن دخل بها فلها مهر المثل. أما لو لم يصرح بالشرط في العقد، ما صرح أنه رايح يطلقها، وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي، لم يفسد. وأكثرهم هالكيفية يحللها لزوجها، يقول له حللها لزوجها فيعقد عليها يطأها وبعد ذلك تعتاد ثم يعقد عليها زوجها. وكل موضع قيل يصح العقد فمع الدخول تحل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة، وكل موضع قيل يفسد لا تحل له لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح، لابد أن يكون عن عقد صحيح. وبيجينا لابد أيضا في المحلل أن يطأ في القبل، ولابد أن يفرغ ماءه في الداخل إن شاء الله. إيه لابد. وهي تقدر تتناول المعنى أو مثلا لابد أن يفرغ ماءه في الداخل. قضية هي تناولت المعنى لا شيء آخر، لكن لو قال أنا بروح يعني ألقي الماء في الخارج، لا. ولا بد ان يكون بنكاح دائم لا بنكاح متعة. لا بد ان يقول النبي صلى الله عليه وآله حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. الثالثة: نكاح الشغار باطل، وهو أن تزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى. زوج نختك زوج أختك. إيه، يكون هذا بهذا. أما هذا طبعا في الجاهلية، وهذا أبطله الإسلام. أما لو زوج الوليان كل واحد منهما صاحبة وشرط لكل واحدة مهرا معلوما فإنه يصح. ولو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المهر. لماذا؟ قال: لأنه شرط مع المهر تزويجا وهو غير لازم، والنكاح لا يدخله الخيار فيكون لها مهر المثل وفيه تردد. وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم يذكر مهرا. تفريع يأتي، خلنا نأخذ التفريع. تفريع: لو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك صح نكاح بنته وبطل نكاح بنت المخاطب. ولو قال على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته وصح نكاح بنت المخاطب. السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربته. قابلة يعني لباشرة الأم في ولادتها به وبنتها، وأن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره مكروه. إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب، وأن يتزوج بمن كان ضرة لأمه قبل أبيه. قبل أبيه كانت ضرة لأمه فطلقها ذلك الزوج. هذا الزوج كان عنده ثنتين، أمه هذه المرأة، فطلق الاثنتين فتزوج رجل ثاني واحدة فولدته ولدا، هل يجوز له أن يتزوج تلك التي كان ضارة مع أمه في ذلك الزوج الأول مع ذلك الزوج الأول؟ يقول: لا بأس، ولكن على كراهة. قال: وبالزانية قبل أن تتوب. المطلوب القسم الثاني في النكاح المنقطع يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.